بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن الثقة عنده عن سليمان بن يسار وعن بسر بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن الثقة عنده. نحن قلنا إن هذا التعبير عن الثقة عند إمام ما، هل هذا الإبهام في هذا المحدث عنه يكون سببا لضعف هذا الإسناد أو لا يكون سببا في ضعفه؟ أنتم تعلمون أن المحدثين عندما يتكلمون عن الحديث الصحيح فإنهم يقولون إن الحديث الصحيح هو الذي رواه العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قادحة. العدل الضابط ينبغي أن يكون رواة السند عدولا ضابطين. قال العراقي رحمه الله: أجمع جمهور أئمة الآثار والفقه في قبول ناقل الخبر بأن يكون ضابطا معدلا، أي يقظا ولم يكن مغفلا، يحفظ إن حدث حفظا، يحوي كتابه إن كان منه يروي، يعلم ما في اللفظ من إحالة إن يروي بالمعنى، وفي العدالة بأن يكون مسلما ذا عقل، أي بلغ الحلم سليما فعلي من فسق أو خرم مروءة، ومن زكاه عدل فعد مؤتمن. شروط كثيرة. فهذا الذي حدث عنه مالك لا نعلم من هو، لكن مالكا عدله، نحن لا نعلم من هو، فلا ندري هل يتحقق فيه الشروط التي ذكرت لكم أم لم تتحقق فيه، لكن مالكا يراه قد تحققت فيه تلك الشروط، لذلك قال: حدثني الثقة عندي. عن مالك أنه حدثه الثقة عنده. طيب، إذا كان هذا ثقة عند مالك فهل يكتفي بذلك غيره من أهل العلم أم لا يكتفون؟ وسواء أكان الذي يقول حدثني الثقة عندي مالكا أو غيره، هذا محل خلاف. هذا يسمى عند أهل الحديث بتعديل المبهم، يعدل. الإمام مالك الآن إمام من أئمة الحديث وأئمة الفقه، هذا لا خلاف فيه، وعدل ذلك الذي يروي عنه، لكنه أبهامه. قال: أخبرنا من هو؟ لا، قال: حدثني الثقة عندي. هل إذا جاءنا إمام من أئمة هذا الشأن معتبر فعدل من يروي عنه لكن عدله على الإبهام، هل هذا التعديل كاف بالحكم بصحة الإسناد أم لا يكفي ويقدح في هذا الإسناد بأنه ضعيف؟ هذا محل خلاف عند أهل الحديث، اختلفوا في هذه المسألة على أقوال. القول الأول أن هذا التعديل لا يكتفى به ولا ينفع، وهذا قول الخطيب البغدادي وأبي بكر الصيرفي وأبي نصر بن الصباغ والشاشي ومن المتقدمين مالك نفسه وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهما، يقولون تعديل المبهم لا يكفي. لماذا؟ يقولون لأن هذا الذي عدله هذا الإمام هو عدل عنده. طبعا لا يتصور أن هذا الإمام الذي عدل، وفي هذا المحل الإمام مالك، لا يتصور أنه أبهامه لأنه ضعيف فيريد أن يخفيه، لا، هذا إمام إذا قال حدثني الثقة فهو ثقة عنده. لكن أليس يحتمل أن غيره قد علم من شأن هذا الراوي ما لم يعلمه هذا الذي عدله؟ الآن الإمام مالك يقول حدثني الثقة عنده وثقة عنده لأنه لم يطلع منه على ما يقدح في كونه ثقة، لكن ألا يتصور عقلا أن غيره من الأئمة قد اطلع على شيء من شؤون هذا الراوي ما لم يطلع عليه مالك ولم يعرفه؟ هذا هو. فلذلك قالوا: فلو سماه مالك لعرف ولا ظهر هل عند غيره فيه قدح أم لا قدح فيه عند غيره. وإذاك هؤلاء يقولون هذا التعديل المبهم لا يكفي. القول الثاني أن التعديل المبهم يكفي ويصح به السند، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وهذا المذهب ليس عليه العمل عند أهل الحديث. القول الثالث أن هذا التعديل المبهم إذا صدر من إمام عارف بهذا الشأن وصدر في محل الاحتجاج فإنه يقبل. وإلى هذا نحى الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه. القول الرابع وقول بعض أهل التحقيق قالوا إذا كان هذا الإمام الذي عدل من الأئمة المتبوعين فإن هذا التعديل يقبله من يقلد هذا الإمام. لماذا؟ يقول مثلا إذا كان هذا الذي عدل على الإبهام مالكا أو الشافعي أو كذا من الأئمة المتبوعين، فمالك عدل الآن على الإبهام فإن المالكية يقبلون، الشافعي عدل الإبهام فإن الشافعية. لماذا؟ يقول لك لأنه ما هي نتيجة هذا التعديل على الإبهام؟ ما هي النتيجة؟ النتيجة هي أن يصح الحديث، وإذا صح الحديث يكون ماذا؟ يكون يستنبط منه الحكم. فيقول لك المالكية يتبعون مالكا في الحكم في نتيجة الحديث، فأن يقبله في وسيلة الحكم في السبيل الموصلة إلى الحكم أو لا. وفي المسألة أقوال غير ما ذكرنا، وهذا ما أشار إليه الحافظ العراقي بقوله ومبهم التعديل ليس يكتفي به الخطيب والفقيه الصيرفي، وقيل يكفي نحو أن يقال حدثني الثقة، وهذا مذهب أبي حنيفة، وقيل يكفي نحو أن يقال حدثني الثقة، بل لو قال جميع أشياخي ثقة لو لم أسمي لا نقبل من قد أبهم، وبعض من حقق لم يرده من عالم في حق من قلده. وعلى كل حال هذا الحديث، هذا الإسناد الذي رواه مالك في الموطأ روى به هذا الحديث، سوى أنه فيه هذا الإبهام فإن فيه أيضا انقطاعا، لأنه قال حدثني عن مالك عن الثقة عنده عن سليمان بن يسار الهلالي مولى ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها مات سنة 70 و100، وبوسر بن سعيد مولى أي الحضرمي مات سنة 100 أيضا تقدمت ترجمة كليهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بوسر بن سعيد مات سنة 100 فليس واحد منهما أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا قدح آخر في هذا الإسناد. ولكن الحديث صحيح، فقد روى البخاري في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر. وروى أحمد والنسائي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون العشر وما سقت الثانية نصف العشر. وروى أحمد والنسائي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن آخذ مما سقت السماء العشر وما سقت وفيما سقت الدوالي نصف العشر. فالحديث صحيح على كل حال. زيد السدي. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون، قال صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء، السماء هي كل ما علاك فأظلك، كل ما علاك سماء، والسماء تذكر وتؤنث، قال ربنا في شهد التذكير السماء منفطر به، ولم يقل منفطرة، هذا شهيد التذكير. وقال ربنا في شهيد التأنيث إذا السماء انشقت وآذنت لربها وحقت. والسماء تارة تكون مفرد، هذا اللفظ يكون مفردا ويجمع على سماوات، وتارة يكون هذا اللفظ جمعا وشاهده قول ربنا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. والسماء تطلق ويراد بها المطر، ويحتمل أن هذا مراد هنا في مسقة السماء في مسقة المطر. قال حسن ثابت رضي الله عنه: ديار من بني الحسحاس قفر تعفيها الروامس والسماء. ديار بني الحسحاس قفر موحشة تعفيها تغطيها وتمحوها الروامس، الروامس الرياح والسماء المطر. وهذا من قصيدة حسان الهمزية المشهورة التي مطلعها: عفت ذات الأصابع فالجواء إلى عراء منزلها خلاء، ديار من بني الحسحاس قفر تعفيها الروامس والسماء. وقد تقدم الحديث في هذه المجالس المباركة على هذه القصيدة. وقال الشاعر أيضا في مجيء السماء مرادا بها المطر: إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. إذا نزل السماء بأرض قوم، أي إذا المطر. هذا البيت ينسب تارة للفرزدق وينسب تارة لجرير كما صنع غالب شرح التلخيص كتاب معروف البلاغة، وألحقوه بقصيدته البائية التي مطلعها: أقل اللوم عاذل والعتاب وقولي إن أصبت لقد أصاب، أجدك ما تذكر أهل نجد وحيا طالما انتظر الإيابة. والأصح أنها ليست لواحد منهما لا لجرير ولا لفرزدق، وإنما هي لمعاوية بن مالك بن جعفر بن كلاب المشهور بمعودي الحكماء. يقول هذا البيت في قصيدة مطلعها: أجد القلب من ليلة اجتنابا وأقصر بعدما شابت وشابا، وشاب لداته فعدلن عنه كما أنضيت من لبس ثيابا. يقول فيها ويذكر ما صنع من رأب الصدع في قبائل كعب، وأنه تحمل الحملات ليزيل ما كان وقع بينها من الشر، ويحمل الحكماء على أن يصنعوا مثله، يريد أن يتعود الحكماء في القبائل صنعه ويحتذو حذوه، لذلك لقب معود الحكماء، يعودهم أن يصنعوا صنعه. يقول فيها رأبت الصدع من كعبين فأودى، وكان الصدع لا يعد ارتئابا، فأمست كعبها كعبا وكانت من الشنآن قد دعيت كعابا، حملت حمالة القرشي عنهم ولا ظلما أردت ولا اختلابا، أعود مثلها الحكماء بعدي إذا ما الحق في الأشياء عنابا. فسمي بهذا البيت معود الحكماء. فقلنا السماء تريد ويراد بها المطر كما سمعتم، ويحتمل أن يكون هذا مرادا هنا. ويجيء لفظ السماء ويراد به السحاب، ولا يبعد أيضا أن يكون مرادا في حديث ما سقت السماء ما سق السحاب. قال النمير بن تولب: سلام الإله وريحانه ورحمته وسماء درر. وسماء درر أي وسحاب درر، سحاب غزيرة تدر بالماء. هذا من أبيات له جميلة يقول في مطلعها: تصاب وأمسى عليه الكبر، ويصلح التصابي وقد أمسى عليك الكبر، تصاب وأمسى عليه الكبر وأمسى لي جمرة حبل غرر، وشاب ولا مرحبا بالبياض والشيب من غائب ينتظر. لا مرحبا به، بالعكس هذا يجعل الناس يستحيون منك، يقولوا بالحج. يقول فيها: أرى الناس قد أحدثوا شيمة، وفي كل حادثة يؤتمر، يهينون من حقروا سيبه وإن كان فيهم يفي أو يبر، ويعجبهم من رأوا عنده سواما وإن كان فيه الغمر، ألا يا لذا الناس لو يعلمون للخير خير وللشر شر، فيوم علينا ويوم لنا ويوم النساء ويوم النسر، إلى آخره. زيد سيدي. وإن مكان فسواء أريد بالسماء المطر، طبعا السماء تطلق على غير هذا من المعاني، لكن ما يحتمل ما تحتمل هذا اللفظ هنا هو إما السحاب إما المطر وإما السحاب. أيوة نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون. فيما سقت السماء والعيون العيون هذه العيون الجارية على سطح الأرض، هذا المراد هنا. هذه العين ليس المقصود بها عيون الآبار التي تغذي الآبار، هذه ليست مرادة هنا، إنما العيون الجارية التي يعني ماؤها يجري ولا يتكلف في رفعه وفي بلوغه مؤونة ولا عمل. نعم سيدي. فيما سقت السماء والعيون والبعلي العشر. البعلي ما شرب بعروقه، هذا البعلي بعض أنواع الشجر لا تحتاج سقيا، إنما تمتد عروقها في الماء في الأرض فتغوص في الأرض تبحث عن الماء حتى تجده فتشربه هي من بعروقها. أنواع من النخل لا تصبر عن الماء المودد المتطاولة لأنها تشرب بعروقها. شجر التين لا يسقي الناس شجر التين، لا يشرب بعروقه بعلي. شجر الأرقان عندنا لا يسقونه، وإذاك تمرون في في في في عندنا في المغرب تمرون بالنواحي التي فيها أرقان تسوس تارودان تجوي أقادير وهلو مجرا تجدون يعني الدنيا مغبرة من الجفاف، ثم يجي وقت أرقان فيجي هذا ثمر أرقان، منين يجيك الماء شجرة ولا يسقيك أحد، ربها سبحانه مد لها في عروقها فتشرب بعروقها. هذا قال النابغة يصف بعض أنواع النخيل، يقول من الواردات الماء بالقاع، هي ترد الماء بالقاع تستقي بأذنابها قبل استقاء الحناجر، تستقي بأذنابها بعروقها تستقي قبل أن. وهذا البعلي هو الذي يسمى أيضا العثري، ذكرنا في حديث البخاري عن ابن عمر فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا، العشر العثري والبعلي. قال ابن الأثير العثري ما شرب بعروقه، لكن قال الأزهري العثري ما سقي بالمطر. وبكل قول من هذين الإمام من هذين الإمامين قال طائفة من أهل اللغة، بعضهم يقول العثري هو ما شرب بعروقه، وبعضهم يقول كما قال أبو منصور الأزهري هو ما سقته السماء. والأظهر والله أعلم ما ذهب إليه ابن الأثير ومن تابعه. لماذا؟ لأن الحديث حديث ابن عمر فيه فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا، فلو كان العثري هو ما سقته السماء لذكر في الحديث مرتين، ولاقتضى أن العطف لم يفيد مغايرة، والأصل أن العطف يقتضي المغايرة. إذن فالأظهر أن العثري غير ما سقت السماء، لأنه قال صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا، فهذا صنف ثالث. ثم يدل على هذا حديث الموطأ، لأن حديث الموطأ وحديث البخاري يلتقيان في لفظين. حديث الموطأ فيما سقت السماء والعيون، حديث البخاري فيما سقت السماء والعيون. حديث الموطأ والبعلي ويقابله في حديث البخاري أو كان عثريا، فالظاهر أن البعلي أو العثري كما ذكرنا. زيد سيدي. فيما سقت السماء والعيون والبعلي العشر. ما سقته السماء، سقه المطر، سقته العيون. أنا قلت لكم العيون الجارية، بعض الناس أهل العلم يسمي العيون الجارية على الأرض يسميها السيح، والسيح يقول بعض آخر يقول لا، السيح هو ماء المطر المجتمع على سطح الأرض. فما سقته السماء وما سقته العيون وما والبعلي الذي يشرب بعروقه، هذا فيه العشر. لماذا يخرج عشره؟ لقلة المؤونة فيه، صاحبه لا يبذل مؤونة فيه، فلما كانت المؤونة فيه أمر ربنا سبحانه بأن يخرج منه عشره. أيوة. وفيما سقي بالنضح نصف العشر. ما سقي بالنضح، النضح مصدر نضح أي رش أو صب أو بل، تقول نضحت الماء أي صببته، وتقول نضحت الثوب بالماء أي رششته وبللته، والمقصود هنا ما سقي بالنضح أي ما سقي بالماء المستخرج من الآبار، أي ما استخرج بالآلة في القديم بهذه الدلاء بالسواني، وفي الحديث بهذه المواتير الآلات المشهورة المعروفة. فما سقي بالنضح يخرج صاحبه نصف العشور. لماذا؟ للمؤونة التي فيه، لأن لإخراج الماء يحتاج مؤونة، فلما عظمت المؤونة قل الواجب فيه. هذا الذي يقول فيه خليل رحمه الله: وفي خمسة أوسق فأكثر، وإن بأرض خراجية. كلام طويل، إلى أن يقول: من حب وتمر فقط منقا مقدرا الجفاف، وإن لم يجف نصف عشوره، كزيت ما له زيت وثمن غير ذي الزيت وما لا يجف وفون أخضر، إن سقي بآلة، نصف عشوره إن سقي بآلة، وإلا فالعشور. هذا الذي يقول فيه شيخنا ولد عدود رحمة الله عليه في نظمه المختصر: ويجب العشور أو نصف العشور على الذي بك قريبا سيمر، من حب نوم من حب نوم ثمار فقط، إذا خمسة أوسق ففوق كان لا. طيب، احنا قلنا الآن إذا سقي بالآلة ففيه نصف العشر، الواجب فيه نصف العشر، وإن سقي بالمطار والعيون ففيه العشر. طيب، وإن سقي بهما؟ هذا شيء يقع عند الناس. قال خليل: وإن سقي بهما فعلى حكميهما. يعني ما سقي بالمطر يخرج عشره، ما سقي بالآلة يخرج نصف عشره. هذا الحديث الذي ذكرناه استدل به الحنفية رحمهم الله على أن كل ما سقته السماء والعيون والآبار ففيه في الزكاة العشر أو نصف العشر من قليل أو كثير. قالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيما سقت السماء، في الذي، هذه ما اسم موصول، أي في الذي سقته السماء أو الذي سقته العيون أو الذي سقي بالآلة، فيه هذا فيه العشر، هذا فيه نصف العشر. الذي، هذه الذي عند الأصوليين من صيغ العموم، كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل ما سقته، أي من قليل وكثير، ففيه الزكاة. فهم يوجبون الزكاة على كل ما أنبتته الأرض بلغا ما بلغ قدره، قليلا كان أو كثيرا، بهذا الحديث وبقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، أي ومن الذي أخرجنا لكم من الأرض قليلا كان أو كثيرا. وكذلك قول ربنا سبحانه: وآتوا حقه يوم حصاده، يوم حصاده، قالوا لم يخص قليل من كثير، كان قليل كان كثير لابد أن يؤتى حقه. وخالفهم في ذلك الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، وهؤلاء قالوا: لا، لا بد أن يبلغ هذا الخارج من الأرض مقدارا، إذا بلغه زكي، فإن لم يبلغه فلا زكاة، وهذا المقدار هو خمسة أوسق، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث تقدم لنا: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم، قال ليس فيما دون طيب هذا الذي أنبتته الأرض أربعة أوسق، ثلاثة أوسق، ما فيه صدقة. وأما ما استدلت به يا معشر الحنفية رضي الله عنكم فإن ذلك كله عام، هذا الحديث استدلت بعمومه، الآية استدلتم بعمومها، ومعروف في أصول أنه لا تعارض بين عام وخاص، إذا جاء الخاص فإنه يقدم على العام يخصصه. فلذلك نقول، يقول الجمهور الجمع بين الأحاديث أن يقال كل ما ساقته السماء والعيون والأبار فيه العشر أو نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق، فإن لم يبلغ خمسة أوسق فلا شيء فيه. والحنفية رحمه الله اعتمدوا على، استدلوا بهذا الحديث أيضا في مسألة أخرى خالفوا فيها الجمهور، فهم أوجبوا أيضا الزكاة في كل ما أنبتته الأرض، لأنه قال صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون والبعلي العشر وما سقي بالنضح نصف العشر، فكل في الذي سقته ما سقته السماء فنبت فيجب فيه إما العشر إما فيجب فيه العشر، وما سقي بماء البير فنبت بالآلة فنبت فيجب فيه نصف العشر. كيفما كان هذا الخارج، لا نتكلم عن المقدار، نتكلم عن صين في الخارج. قالوا كيفما كان، استدلال بالعموم أيضا، والجمهور أيضا يخالفونهم في هذه القضية أيضا، والجمهور يقولون إن بعض الأصناف لا تجب فيها الزكاة مما سقته السماء وسقته أو سقي بالنضح، كالفواكه لا تجب فيها الزكاة، والخضر لا تجب فيها الزكاة، البقول لا تجب فيها الزكاة مع كنا أنها كلها تنبت الأرض. لماذا؟ لما رواه الجمهور يستدلون بدليلين فيهما نظر. الدليل الأول هو ما رواه الدارقطني والحاكم وابن أبي شيبة أن معاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن لم يأخذ الزكاة إلا من الحنطة والشعير والتمر والزبيب. الحنطة القمح، الحنطة والشعير والتمر والزبيب. واستدلوا أيضا الجمهور استدلوا بما رواه الدارقطني والحاكم عن أبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما أنهما لما بعثهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم قالهم لا تأخذوا الزكاة إلا من التمر إلا من الحنطة والشعير والتمر والزبيب. هذان حديثان صحيحان، لكن لماذا الاستدلال بهما فيه قلق؟ لأن الجمهور لا يقصرون ما تخرج زكاته على هذه الأربعة، الحديث بهذه الأربعة، لكن الجمهور لا يعني هذا الحديث، هذا الحديث قد يستدل بهما عليهما في الأصناف غير المذكورة في الحديثين والتي تزكى. مثلا نحن عندنا أن ما يزكى من الحرث والثمار 20 صنفا، القطاني وهي 7 أصناف، بسيلة جلبان فول عدس وحمص ولوبيا وترمس، والحبوب هذه القمح والشعير والسلت هذه 10، وذوات الزيوت 4، الزيتون والسمسم الجزلان والسمسم وحب الفجل والقرطين، والأربعة المنفردة الدخن والذرة والأرز والعلس والتمر والزبيب، هذه 20 صنفا، يجمعها 20 صنفا، فعدودي 7 القطان مثل صنف واحد، بسيلة جبان فول عدس إلى آخره، عليه 20 صنفا، الحديث مذكور ذكر فيه 4 فقط. لكن الاستدلال هو بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الفواكه موجودة في عهده صلى الله عليه وسلم، الخضر موجود في عهده صلى الله عليه وسلم وغير ذلك مما ذكر، والطائف كانت مزرعة مكة فيها، إلى الآن الطائف من زارها يجد أنواع الفواكه وأنواع الخضر فيها، وهذه كانت حتى في الزمن الأول، ولم يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ منها زكاة. هذا عمدة الجمهور في الرد على الحنفية رحمة الله على الجميع. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن زياد بن سعد عن ابن شهاب أنه قال: لا يؤخذ في صدقة النخل الجعرور ولا مصران الفأرة ولا عذق بن حبيق، قال: وهو يعد على صاحب المال ولا يؤخذ منه في الصدقة. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن زياد بن سعد بن عبد الرحمن الخرساني الحافظ المحدث الثقة، كان بمكة ثم انتقل إلى اليمن واستوطنه، قال الإمام مالك رحمه الله: قدم علي المدينة فحدثنا، وكان وله هيبة وجلالة وكان ثقة. وقال سفيان بن عيينة الإمام المعروف: قال لي زياد بن سعد: أنت أحفظ مني، أنا لا أحفظ حفظك، أنت أحفظ مني، أنا بطيء الحفظ، لكن إن حفظت كنت أحفظ منك. لا أدري سنة وفاته. نعم. عن ابن شهاب، ابن شهاب الزهري الإمام معروف، تقدمت لنا ترجمته، مات 24 و100. عن ابن شهاب أنه قال: لا يؤخذ في صدقة النخل الجعرور. هذا الكلام ذكره الإمام مالك رحمه الله هنا من قول ابن شهاب، لكنه مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى النسائي من طريق ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ عن الجعرور عن الجعرور ولون الحبيق أن يؤخذ في الصدقة. أنه قال: لا يؤخذ في صدقة النخل الجعرور. الجعرور هذا نوع من تمر الحجاز من رديء التمر. نحن الآن تقدم لنا أن التمر هذا مما يجب من الأصناف التي يجب أن يخرج زكاتها إذا بلغت 5 أوسق. لكن هذا الإنسان عنده في بستين نخله أنواع من التمر، عنده المجهول، عنده بوفقوس، عنده هاتشي لأنه في المغرب عندنا حوايج أخرين. قول لنا أش في المغرب أسميتو الجهر، فين بلاصه هذا زقورة الجهر زيد بوفقوس، حسنا من بوفقوس هذا زيد، هذا بوفقوس هو الخرقاع هو المسالي كاع الطواخة زيد، الجهر وبوفقوس والمجهول حردان زيد هذاك انا ما تهضرش معاه قول لي انا ها مكت تبارك الله احنا زايدين. حدثني رجل من اهل العلم يعيش في جهه فيها نخل شورى بالنخل، ان رجلا من سلاطين العلويين بعث الى رجل من علماء تلك المنطقه يقول له: ابعث لي بتمره من كل نوع من التمر عندكم. فملأ له ذلك الشيخ الذي ارسل اليه ملأ له هذا الشواري ملأ له شواري من كل نوع تمره. كم هذه من الأنواع؟ شواري من كل نوع تمره. ثم قال له: هذا ما تهيأ الآن، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الله أكبر، وإن تعدوا نعمة الله. طيب، هذا الإنسان له بستان فيه نوع من النخل ما ذكر أخوكم، والبوفقوس والبجول هادشي اللي عقلت عليه وحردان وبكت ياك بكت سميتو. منه الجيد ومن هذا الذي يذكرها هنا من النخل من النخل من التمر الذي يعرفه مالك في بيئته، فهذا من تمر الحجاز. الجعرور من رديء التمر، مصران الفارة من رديء التمر. زيد سيدي عذقبني حبيق هو هذا يقال لون الحبيق وعذقبني حبيق، هذا أيضا من رديء التمر. هو العذق ضرب من النخل، العذق هو التمر الذي يكون لاصقا في العود الذي هو العرجون. الآن النخلة إذا رأيتمها هذا الغصن الذي في آخره عنقود التمر، هذا الغصن يسمى عرجونا، وعنقود التمر لا يسمى عنقودا لكنه يسمى عذقا، العرب يسمى العذق. أيوة، وعذق ابن حبيق هذا أيضا من رديء التمر. زيد سيدي. لا يؤخذ في صدقة النخل الجعرور ولا مصران الفارة ولا عذق ابن حبيق. قال: ويعد على صاحب المال. لا يؤخذ في الزكاة هذا التمر الرديء، كما أنه لا يؤخذ في الزكاة التمر النفيس، وإنما يؤخذ من الوسط. لكن هذا متى؟ عندما يكون لصاحب البستان، لصاحب الفيرما، لصاحب الفينكا، يكون له أنواع من النخل، فإنه لا يكلف أن يعطي أفضل ما عنده، ولا يعطي أيضاً أدوان ما عنده أرداء ما عنده، لكن يعطي الوسط. ولكن إن كان عنده نوع واحد، ما عنده إلا الجعرور، ما عنده إلا بوفقوس، إلا الردي، فإنه يعطي منه. على قول عندنا فهو المشهور. قال خير رحمه الله: وأخذ من الحب كيف كان والتمر نوعا أو نوعين وإلا فمن أوسطها. إذا كان عنده نوع واحد من التمر فإنه يعطي منه جيدا كان أو رديئا، نوعين عنده نوعان من التمر فإنه يعطي بحسب، يعطي من هذا ويعطي من هذا بحسب ما يجب، لكن إن كان عنده أنواع كثيرة فإنه يعطي من أوسطها. إذن كلام مالك رحمه الله هنا محمول على ما إذا كان في البستان أنواع من النخل. إذا كان عنده نوع واحد الردي مثلا فإنه يعطي منه، وأنا قلت لكم على خلاف، قد قال بعض أهل المذهب لا يكلف الوسط ولا يقبل منه الردي، لكن هذا يردهما في المدونة نفسها. فإن ابن القاسم سأل مالكا قال له: أرأيت إن كان نخله جعرورا كله، ما عنده إلا الجعرور، يكلف الوسط؟ قال: لا يعطي منه، نعم. وإذا قال ابن القاسم: وإنما كنت وأرى أن مالكا يلزم الوسط لمن كان نخله أصنافا مختلفة ألوان مختلفة. زيد سيدي. قال: وهو يعد على صاحب المال ولا يؤخذ منه في الصدق. طبعا ويعد على صاحبه، يعني الآن عندما نرى هل أنت اجتمع عندك خمسة أوسوق أم لم تجتمع عندك، فإننا نعد عندك الجعرور ونعد مصان الفارة ونعد أنواع الردي ولا نأخذها، كما أننا نعد هذا الفاخر ولا نأخذه، وإنما نأخذ الوسط وهذا العدل. قال مالك رحمه الله: وإنما مثل ذلك الغنم تعد على صاحبها بسخالها، والسخل لا يؤخذ منه في الصدقة، وقد يكون في الأموال ثمار لا تؤخذ الصدقة منها، من ذلك البردي وما أشبهه لا يؤخذ من أدناه كما لا يؤخذ من خياره. قال: وإنما تؤخذ الصدقة من أوساط المال. الآن الإمام مالك رحمه الله يبين أن ما ذكره في النخل له نظير تقدم، يقول هذا الذي ذكرت من أنه لا يؤخذ من الرديء ويعد على صاحبه، لأنه تقدم لنا هذا لما تكلمنا في الغنم. قال: مثل هذا مثل الغنم، الغنم تعد على صاحبها بسخالها، هذه الغنم الصغيرة التي هي حديثة عهد بنتاج، هذه يعدها العامل في النصاب، لكن يؤخذ منهم؟ لا. كما أنه أيضا يعد فحل الغنم ويعد الربا ويعد ولا يؤخذ كذلك. فهذا هو مالك رحمه الله يذكر نظير هذا. نعم. وإنما مثل ذلك الغنم تعد على صاحبها بسخالها، أيه، والسخل لا يؤخذ منه في الصدق، أيه، ولا يؤخذ كما لا يؤخذ الفحل، وإنما يؤخذ الوسط، أيوة. فكذلك يعد الرديء أيضا كما يعد السخل في الغنم، ولا يؤخذ الرديء كما لا يؤخذ السخل في الغنم. وقد يكون في الأموال ثمار لا تؤخذ الصدقة منها، أيه، من ذلك البردي وما أشبهه. نعم، قد يكون في الأموال ثمار لا يؤخذ الصدقة منها، من ذلك البردي، البردي هذا نوع من التمر الجيد عندهم فلا يؤخذ منه أيضا، فلا يؤخذ من الجيد ولا يؤخذ من الردي، وإنما يؤخذ من الوسط. لا يؤخذ من أدناه كما لا يؤخذ من خياره، هذا هو، وإنما يؤخذ الوسط. قال: وإنما تؤخذ الصدقة من أوساط المال. وهذا عدل بين مالك المال والمسكين، فلا يجحف بمالك المال لا يؤخذ خيار ماله، ولا يجحف بالمسكين فلا يعطى الردي، وربنا سبحانه ورب المساكين ورب المالكين. نعم. قال مالك رحمه الله: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا يخرص من الثمار إلا النخيل والأعناب، فإن ذلك يخرص حين يبدو صلاحه ويحل بيعه، وذلك أن ثمر النخيل والأعناب يؤكل رطبا وعنبا، فيخرص على أهله للتوسعة على الناس ولئلا يكون على أحد في ذلك ضيق، فيخرص ذلك عليهم ثم يخلى بينهم وبينه يأكلونه كيف شاءوا، ثم يؤدون منه الزكاة على ما خرص عليهم. هذا الإسلام، هذا تألق للدين، هذا جماله. هذا هو شو يعني توسع على الناس، كما قلت لكم يوسع على المالكين ولا يحرم ولا يضيع أجر الفقراء. وفي واقعية قالك أفلاطون المدينة الفاضلة لأفلاطون، الله يعلم ما يحشم يا أفلاطون. هذه المدينة الفاضلة، هذا هذا هذا المدينة الفاضلة الواقعية التي عرفها الناس وعاشها، عاشوها لما جانحوا وأووا إلى ما شرع ربنا من أحكام، عاشوا المدينة الفاضلة. الفقير يعيش في المدينة الفاضلة، لا يحس بضغن، لا يحس بحقد. علاش؟ لأن هذا الغني يقول له أنت لا صبر لك على هذا الرطب، تراه رطبا حلوا رطبا وتحب أنت، طيب خذ، وأنا أيضا لا صبر لي، أنا صاحب النخل وأنتظر هذا الرطب سنة كاملة، لما ارطب وأحببت أن أكل يقول لي لا لا تأكل، لأنه إذا أكلت نقص حظ الفقير، والتمر هذا لا يؤخذ زكاته إلا بعد جفافه، فلا تأكله رطبا والسلام، وستنتظر إلى أن يجف ثم تؤخذ زكاته حينئذ فقد تؤكل منه. لا، يقول لك لا، تشتهي الرطب خذ الرطب، لكن لا يضيع حق المساكين. طيب ماذا نصنع؟ هذا الخارس يجي، الخارس يخرس نخلة نخلع، يقول هذه النخلة ستأتي بكذا كذا رطبا، وإذا شف إذا جف يصير كذا في الوزن، وهذه النخلة تنتج كذا. طبعا هذا الخرس هذا أصحابه معروفون وكلامهم يقبل، وأحيانا قد يخرس هؤلاء الخارسون فيتفقون في مقدار الخرس، أحيانا يختلفون، فإذا اختلفوا فالحكم للأعرف. ثم يقول لك هذا البستان الذي سيأتي منه كذا، فإذا جف يكون كذا، فالزكاة الواجبة عليك بعد أن يجف التمر وييبس ويجد ويقطف واجب عليك كذا. فهمت؟ فهمت؟ يا الله تكى الله، قد خلي السبيل بينك وبين نخلك، فتأكل ما تشتهي وتهدي وتبيع وتطلق يدك فيما تملك من غير تضييق عليك، وفي الوقت نفسه لا يضيع حظ الفقراء والمساكين. شاشي. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، لا أحد، لكن لقوم يوقنون، لقوم يشكون ويرتابون، هذا لا أحد يسمعهم. طيب لا، إلى مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.